لماذا يمتنع إلى معمر الخبر كان أو إحدى الأبعاد الذكورة سنت بأنه يلزم من الفصل بالأجنبي عن المعمور سنت. وما الذي توسع فيه ضرب الجار المجرور سنت. وإذا جاء شيء من كلامه يوهم ما تقدم امتناعه مما الحكم سنت يضمر ضمير الشر ويجعل هو الاسم تجعل الجملة خبر سنت. يسمع الناس بالخلف لما يسمع فتاضح. طيب الحمد لله. قنافذ هداجون حول بيوتهم بما كان إياهم عطية عودة عند من المتأخرين عندك زي قنافذ هداجون حول بيوتهم بما كان إياهم عطية عودة. نعم هذا البيت ظاهرة إلى معمول الخبر لكان وهو مؤول على إضمار الشعر وعلى إضمار ضمير الشعر وتكون الجملة خبرا. ومن الذي جوز ذلك؟ كوفيون وصواب وبعض المصريين. هذا هو الصحيح أنه يجوز لا داعي للتكلف. نأخذ درسنا. قال رحمه الله فهذا ظاهره أنه مثل كان طعامة زيد آكلا ويتخرج على أن في كان ضميرا مستترا هو ضمير الشأن وهو اسم كان. ومما ظاهره أنه مثل كان طعامك آكلا زيد قوله فأصبحوا والنوى عالي معرسهم وليس كل النوى تلقي المساكين. ويا عبد العند شاهد فيه ايش اعرفه ليس فعل ماضي ناقص واسمه عند البصريين ضمير الشأن مستتر تقديره هو وكل مفعول به لتلقي تلقي النوى. احسنت. وتلقي فعل مضارع والمساكين فاعل والجملة جملة تلقي المساكين كل النوى في محلها نص الخبر ليس. وعلى مذهب الكوفيين ما فيه يجوز عندهم يكون كل النوى مفعول به لتلقي طيب والمساكين وتلقي به الفاعل مستتر تقديره هي اي جماعه المساكين سياتي. قال اذا قرئ بالتاء المثناه من فوق وهنا اشكال في البيت فاصبح هو النوى عالي فعالي خبر النوى والنوى كما ترى جمع وعالي مفرد فما الجواب؟ فأصبحوا والنوى عالي معرسهم النوى جمع نواه وعالي خبر له ففيه الإخبار بالمفرد عن الجمع فما الجواب؟ سنت أل هنا الموجودة في النواة جنسية وهي تلقي الجمعية كما هو من قواعدهم أن أل الجنسية تلقي الجمعية ويكون المراد الجنس فلا بأس أن تخبر بالواحد عن الجنس هذا وهذه قاعدة عندهم أن الجنسية تلغي الجمعية النوى جمع لكن دخلت عليه أل وأل الجنسية تلغي الجمعية كما هو معلوم. وعلى هذا جاز الإخبار بعالي عن النوى مع أنه جمع لأن هذا الداخل عليه للجنس وهي تلغي الجمعية كما هو معلوم من قواعدهم. فعلى هذا لو قال الشخص لا اشتري العبيد ثم اشترى واحدا يحنث أو لا يحنث؟ لا اشتري العبيد ثم اشترى واحدا فقط يحنث او لا يحنث؟ يحنث لا شك لان ال تلغي الجمعيه فلا يقال انه لا ما يقول الا بالجمع يحنث لا يحنث ولو بالواحد، ما دام قال لا اشتري العبيد فهو يحنث بالواحد، لان انف العبيد من جنس وهي تبغي جمعيه، يكون بالواحد وبالاثنين الحكم وبالاكثر من ذلك. طيب، ومن ذلك الباب انما الصدقات للفقراء والمساكين، الصدقات هنا او الفقراء هنا للجنس فهي تلغي الجمعيه، ولو اعطى واحدا يكفي قد ادى المقصود، ولو قلنا بان الجمعيه هنا لكان المقصود الاستغراق انه لا يكون قد ادى ما اوجب الله عليه وما طلب منه الا باعطاء الصدقات لجميع الفقراء وجميع المساكين، هذا لا يقول به احد، لا يقول به احد، لو قلنا بان هنا الجمعيه مقصوده في قول الفقراء، لا الجمعيه ليست مقصوده لان قد دخلت على الجمع، وان تلقي الجمعيه ويكون لو اعطى واحدا قد اتى بالحكم، قد اتى بالحكم مراد منه واحد من المساكين واحد من الفقراء يكون قد ادى، لاننا ان لم نقل بذلك وقلنا الجمع على ما هو عليه لكان يلزمه انه لا يؤدي، لا يكون قد وفى ما وجب عليه وادى ما وجب عليه الا اذا اعطى جميع الفقراء وجميع المساكين، وهذا لا يستطاع، هذا لا يستطاع ابدا، لذلك هذا ليس بمقصود باجماع العلماء. فألقي الفقراء للجنس وهي تلغي الجمعيه، قال رحمه الله اتركه معلش يا أمه، هذا أيضا يؤثر صغير، هذا يمكن كبير يؤثر. قال إذا قرئ بالتاء المثنى من فوق، قال الخضري أما إذا قرئ بالياء وهي الأصح في قراءة البيت يلقي، وليس كل النوى يلقي المساكين. قال أما إذا قرئ بالياء وهي الأصح فيتعين كل المساكين فاعله، والجملة خبر له، خبر لي ليس، خبر ليس واسمها ضمير الشان إجماعا، فإذا الشاهد هو على قراءة التاء، الشاهد على قراءة التاء، أما على قراءة الياء فليس فيه شاهد، ليس فيه شاهد، لأنه يتعين قول المساكين الفاعل، والجملة خبر، أي خبر يلقي، لو قال يلقي المساكين يتعين أن يكون المساكين هو الفاعل، لكن لو قال تلقي هذا فيه الشاهد، ما يتعين أن يكون، يتعين أن يكون، يعني يجوز أن يكون المساكين على مذهب الكوفيين اسم ليس، ليس كذلك يصلح، لكن بصريون يخرجون على ما سمعت أنه على تقدير ضمير الشأن، ففيه خلاف على قراءة التاء، وأما على قراءة لا يلقي فبالإجماع الاسم ضمير الشأن، بالإجماع الاسم ضمير الشأن، والمساكين فاعل يلقي إذا قرأنا بالياء، فإذا الشاهد إنما هو على قراءة التاء، وأما على قراءة الياء فليس هناك شاهد، فيكون المساكين هو الفاعل وفي ليس ضمير الشأن، وانتهينا بالإجماع. هذا ينتبه له، تقييد مهم هنا. قال إذا قرئ بالتاء المثنى من فوق فيخرج البيتان على إضمار الشان، البيت المتقدم بما كان إياهم هذا البيت على إضمار الشان عند البصريين، على رواية التاء على الخلاف، وأما على رواية لا باتفاق ضمير الشان. قال والتقدير في الأول بما كان هو أي الشان، فضمير الشان اسم كان، وعطية مبتدا، وعود خبر، وإياهم مفعول عود، والجملة من المبتدا وخبره خبر كان، هكذا يعرب عند البصريين. فلم يفصل بين كان واسمها معمول الخبر، لأن اسمها مضمر قبل المعمول، فالبصريون يخرجون على ما سمع على إضمار الشان بليس وكان، وعطية في البيت المتقدم مبتدأ، وعود الجملة خبر، وإياهم معمول لعود مفعول به، وجملة عطية عود من المبتدأ والخبر في محل نصب خبر كان، وانتهينا. هكذا يقولون، وكذلك البيت الذي ذكر وليس كل النواة تلقي المساكين، فليس فيها ضمير الشان اسم لها، والجملة تلغي المساكين والخبر. كيف؟ خبر راجع. لهذا في تكلف هذا القول. ما هو؟ هذا القول الذي يخرجون. نعم فيه تكلف، لكن في البيت الثاني قوي، وليس كل النواة تلقي المساكين، لأننا لو جعلنا المساكين اسم ليس والفاعل مستتر يلزم منه تقديم الخبر بالجملة على الاسم، يلزم منه تقديم الخبر الذي هو جملة على الاسم، هذا ممنوع عندهم، هذا ممنوع عندهم. ففيه من هذا مانعان فيه البيت الثاني، البيت الثاني فيه مانعان. المانع الأول أو البيت نعم المانع الأول إيش؟ الفصل بالأجنبي، أليس كذلك؟ لكن ما نعم الفصل بالأجنبي، كل النواة معمول لتلقي وهو أجنبي عن كان، هذا واضح، هذا مانع الأول. والمانع الثاني لو قلنا بأن المساكين اسم ليس مؤخر على مذهب الكوفيين، اسم ليس مؤخر والفاعل في تلقي مستتر تقديره هي، يلزم منه إيش؟ تقديم الخبر الذي هو جملة، الخبر الفعلي الجملة هنا على الاسم، هذا ممنوع عندهم. فالبيت الثاني فيه مانعان عند البصريين، والبيت الأول فيه مانع واحد هو الفصل بإيش؟ بالأجنبي، الفصل بالأجنبي، لأن إياهم معمول لعودة، وهذا أجنبي إياهم عن الفعل، لأنه ليس من مدخولاته ومن معمولاته ومن ديوله. والمذهب البصري على التعليلات النحوية أقوى، على التعليلات النحوية المشهورة أقوى. والمذهب الكوفي من حيث التسهيل، وهذه ليست من رب العالمين منزلة، هذا إيش؟ جائز، هذا جائز. قال إذا قرئ بالتاء المثنى من فوق فيخرج البيتان على إضمار الشان، مرانا هذا، والتقدير على الأول بما كان هو أي الشان، فضمير الشان اسم كان، وعطية مبتدأ وعود خبر، وإياهم معمول عود، والجملة من المبتدأ وخبره، خبر كان فلم يفصل بين كان واسمها معمول الخبر الذي هو الإجر حتى يلزم منه ما سمعته على المثل المصري، تخريج يعني ما فيه إخلال بالقاعد، فلم يفصل بين كان واسمها معمول الخبر، لأن اسمها مضمر قبل المعمول. قبل المعمول، قبل، لأن اسمها مضمر قبل المعمول، الذي عنده قيل المعمول هذا صحيح واضح، صلحه قبل المعمول. قال والتقدير في البيت الثاني وليس هو أي الشان، فضمير الشان اسم ليس، وكل النوى منصوب بتلقي، وتلقي المساكين فعل وفاعل، والمجموع خبر ليس، هذا بعض ما قيل في البيتين، ومما قيل فيهما ضرورة، أنهما من باب الضرورة، ومما قيل في البيت الأول كان زائدة، ومما قيل في البيت الأول أن الضمير في كان يعود على ما، هذا جائز، فيها اسمها ضمير مستتر تقديره هو يعود على ما، ما فيه ضمير شان ولا شيء، ضمير مستتر يعود على ما. فهذه بعض الأقوال في هذه في هذين البيتين، لأن ابن عقيل أشار إلى ذلك، هذا بعض ما قيل في البيتين، فمما قيل فيهما ضرورة في التخريج، ومما قيل في البيت الأول كان زائدة، بما إياهم عطية عود الأصل، كن عطية مبتدأ على التخريجات المذكورة، ومما قيل في البيت الأول أن كان اسمه ضمير مستتر يعود على ما، يعود على ما، يعني أصلا ليس ضمير الشان وإنما ضمير مستتر يعود على ما. فهذه أقوال قيلة أشار إليها إشارة هنا. انتهينا من هذا البيت، ومضمر الشان اسما إنوي إن وقع موهم مستبان أنه امتنع، فحاصل خلاف في ذلك. إذا قرئ بالتاء، قال أما إذا قرئ بالياء وهو الأصح فيتعين كون المساكين فاعلة، والجملة خبر ليس، واسمه ضمير الشان إجماعا، ما في خلاف إذا قرئ بالياء اسمه ضمير الشان إجماعا، والجملة خبر. إذ لو كان اسمه المساكين ويلقي خبرها لوجب أن يقال يلقون، لو كان اسمها المساكين ويلقي خبرها لوجب أن يقال إيش يلقون. لماذا سيأتي؟ لوجب أن يقال يلقون ليطابقه في الجمعية حتى يطابق المساكين في الجمعية، لأنه خبر عنهم، يلقون خبر عنهم، الفعل هذا يعتبر هو مبتدأ في الأصل، والمبتدأ لا بد من مطابقة مع خبره في الإفراد وغير ذلك. لوجب أن يقال يلقون ليطابقه في الجمعية، والتاء تغني عن ذلك لتأويل المساكين في الجماعة، لأنه إذا قلت تلقي أي جماعة المساكين، وهذا يصلح جائز، لكن لو قلت يلقي ما يصلح جماعة المساكين. فلذلك يجب أن يقال إذا قرأ بلا يلقون المساكين، وإذا جعلت المساكين اسم ليس مؤخرا، فتأتي بالياء وتقول يلقون، يؤتى بالواو والنون ويرفع بالنون. واضح، هذا هو المقصود، أننا إذا قرأنا بالياء وجعلنا المساكين اسم ليس يجب أن نقول يلقون، لأن المساكين اسم ليس، ويلقون ستكون الجملة إيش خبرا، ولو قلت يلقي من غير الواو ما يصلح، لأنه لا بد من مطابقة، بخلاف مع التاء تلقي المساكين فإن التاء تغني عن ذلك، لأن التقدير سيقول تلقي جماعة المساكين، أو تلقي جملة المساكين، إما أن يؤول بالجماعة أو بالجملة، جملة المساكين جماعة المساكين كما في الجرجاوي. طيب انتهينا من هذا. هذا البيت أكرم ناس جياع يا أخوان، احتاجوا أكل كثير، فأصبحوا والنوى عالي معرسهم، وليس كل النوى تلقي المساكين، بعضها ما ألقوا، بعضها ابتلعوا، هم في غاية من الجوع جاءوا، فأكرمهم قال فإذا بالصباح جئت إليهم وما شاء الله التمر قد على المكان الذي هم فيه، النواة نواة التمر قد علت المكان الذي هم فيه، مع أنه ليس كل النواة ألقوا، وإنما بعض إيش النواة، إلا بعض لشدة الجوع يبتلع مع التمر. فهذا فيه معنى ما سمعته، أنه أكرم أناسا جياعا ثم لما أصبح رأى التمر قد على المكان الذي كانوا ناموا فيه في ذلك اليوم، مع أنه ليس جميع النواة كان المساكين تلقيه، بل البعض يبتلع، وقد يحصل هذا لشدة الجوع يحصل. قال رحمه الله بخيل، بخيل ايش بخيل؟ يحكي حالهم يا أخي، تعجب منهم، ما هو بخيل ولا شيء، تعجب من حالهم، ما عليك منهم، لعله تعجب من الحال هذا، وهذا يحصل حتى من الأغنياء ربما، يعني من كرماء خرجوا يتعجب، إلا إذا كان معروف بالبخل هذا شيء ثاني. من هو الشيء الغائل هذا؟ ايش قال؟ يقول غائل حميد بن ثور أحد البخلاء المشهورين، إذا كان مشهور بالبخل هذا شيء آخر، ولا ما يلزم من هذا الكلام البخل. أيوه بعد قال ايش؟ قال يهجو أضيافه بسبب ما رأى منهم، تكلم عليهم. الله المستعان. نعم، يقول الأخ ليس في ديوانه، وإنما نبينا ذكر ونصب له. قال رحمه الله قد تزاد كان في حشو كما كان أصح علم من تقدم. هذا البيت جميل، وحاصل معناه واضح، أن كان يجوز سيادتها بشرط أن تكون في حشو الكلام، لا تكون في الأول ولا في الأخير، وإنما تكون في أثناء الكلام خلافا للفراء وخلافا لبعض الكوفيين، فإنهم يرون جواز زيادتها في الأخير، زيد قائم كان، زيد قائم كان، قالوا يجوز، هذا مو صحيح، وإنما تكون في حشو الكلام، وقد تزاد كان في حشو أي في أثناء الكلام بين شيئين متلازمين كما سيأتي، أما في الأول فلا تزاد، ولا كذلك في الأخير، وإنما تزاد في الحشو أي في أثناء الكلام. وقوله قد تزاد كان في إشارة إلى أن كان لا تزاد إلا بلفظ الماضي على خلاف بينهم. وقد تزاد كان، قوله قد تزاد كان أي أن لا تزاد إلا بلفظ الماضي. وقوله قد تزاد بقد هنا التي فيها إشارة إلى التقليل، مع أنه كما تعلم زيادتها كثيرة جدا، فإذا التقليل يحمل على التقليل النسبي أي بالنسبة لعدم زيادتها، هذا قليل، هذا قليل، زيادتها بالنسبة لعدم زيادتها قليل، وإلا زيادتها بنفسها كثيرة جدا، زيادة كان في نفسها كثيرة، والشواهد من كلام العرب كثيرة على زيادة كان، لكن بالنسبة لعدم الزيادة يعتبر قليلا، الزيادة تعتبر قليلا بالنسبة لعدم الزيادة، فقد للتقليل النسبي، قد للتقليل لكن التقليل النسبي فهي تزاد نعم، وزيادتها قليلة بالنسبة لعدم زيادتها، وهي بالنسبة لزيادتها في نفسها كثيرة، زيادتها بنفسها كثيرة وزيادتها بالنسبة لعدم زيادتها قليلة، هذا معنى واضح، هذا تقليل نسبي، هذا هو المقصود. قال وقد تزاد كان في حشو كما كان أصح علم من تقدم، ومعنى زيادتها هي أنها لا تعمل الرفع ولا النصب، هذا معنى زيادتها أنها لا تعمل الرفع ولا النصب، هذا هو الصحيح في تفسير الزيادة، وليس المقصود بالزيادة أنها لا تدل على معنى، بل هي في بعض المواضع تدل على معنى على الزمن الماضي. قوله قد تزاد، قلنا ليس معنى زيادتها أنها ليس لها معنى مطلقا، وإنما معنى الزيادة أي أنها لا تحتاج إلى مرفوع ولا إلى منصوب، أي لا تعمل هذا العمل لا الرفع ولا النصب، هذا معنى الزيادة. وأما من حيث الدلالة على المعنى فلها معنى قد تدل على المضي في بعض المواطن، قد تجرد عن المعنى عن المضي، فتدل على المضي إذا وقعت بين ما التعجبية وفعل التعجب فيلزمها الزمن هنا لا ينفك عنها، ما كان أصح علما تقدم، وكان هنا دل على معنى وهو الزمن الماضي. هذا مشكلة كيف؟ فعل التعجب. فما معنى زيادتها الآن على ما قرر؟ أي أن لا تعمل النصب ولا الرفع، أحسن ده. هل معنى زيادتها أنها لا تدل على الزمن؟ لا، خلافا لبعضهم، صحيح أنها قد تدل على الزمن في بعض المواضع، كما إذا وقعت بين ما التعجبية وفعل التعجب فالزمن باق لها، وقد لا تدل على الزمن، كما في قوله تعالى على أحد الأوجه كيف نكلم من كان في المهدي صبيا، فهنا لا تدل على الزمن، لأن لو دلت على الزمن بطلت المعجزة، بطلت المعجزة المرادة، كيف نكلم من كان في المهد صبية، فهم يشيرون إليه الآن، معنى الكلام كيف نكلم هذا الصبي، وليس معنى أنه كان قبل في المهد صبية، فهي مجردة عن الزمن في هذه الآية، مجردة عن الزمن في هذه الآية، لأنها لو كانت دالة على الزمن لما كان في الآية معجزة، ما كان في الآية معجزة، هم يستغربون كيف نكلم هذا الصبي وهو في المهد الآن كيف نكلمه، وليس مقصود كلامهم أنهم كيف نكلم هذا الذي كان في المهد إيش صبيا قبل، ليس هذا مرادهم، وإنما مرادهم ما سمعته، ليس هذا مرادهم. فإذا زيادتها قد تدل على معناه وقد لا تدل في بعض المواطن، تأتي زائدة وتدل على معنى وتأتي زائدة ولا تدل على معنى وهو الزمن الماضي، لكن لا نقول كما قال الرضي أنها لا تدل على معنى أبدا، الزائدة أنها لا تدل على معنى البتة، هذا مو صحيح، بل قد يبقى لها المضي مع زيادتها، وإنما المقصود بالزيادة أي أنها لا تعمل الرفع ولا النصب، هذا هو المقصود على المشهور عندهم بالزيادة. ومنهم من قال الزائدة هي التي لا تعمل الرفع، لا تعمل النصب فقط، وأما الرفع فقد تعمله، منهم من قال الزائدة هي التي لا تعمل النصب فقط، وأما الرفع فقد تعمله، والمشهور ما سمعته أنها لا تعمل لا الرفع ولا النصب. وأما البيت الذي سيذكر سيأتي تخريجه. قال رحمه الله كان على ثلاثة أقسام، هذا البيت يا اخوان يحفظ جميل، فيه معنى جميل جدا، رد على بعض المبتدعة. وقد تزاد كان في حشو كما كان أصح علم من تقدم، ما فيه أحكم ولا أسلم، كله علم السلف أحكم أسلم، فهم أعلم المتأخرين. هذا هو الأصل الأصيل. قال كان على ثلاثة أقسام، أحدها الناقصة والثاني التامة، وقد تقدم ذكرهما، والثالث الزائدة وهي المقصودة بهذا البيت. وقد ذكر ابن عصفور أنها تزاد بين شيء بين الشيئين المتلازمين كالمبتدأ وخبره، هذا جيد الذي ذكره، تزاد بين شيئين متلازمين، فلا تزاد متأخرة ولا متقدمة، لا بد أن تقع بين شيئين. لذلك قال ابن مالك وقد تزاد كان في حشو، فلا تكون زائدة إلا إذا كانت في حشو الكلام في أثناء الكلام. قال وقد ذكر ابن عصفور أنها تزاد بين الشيئين المتلازمين كالمبتدأ وخبره، نحو زيد كان قائم، زيد مبتدأ وقائم خبر، وكان زائدة، أين اسمها؟ لا تعمل شيئا زائدة. سنتم. قال كالمبتدأ وخبره، زيد كان قائم، وما ظن فقد تعمل مع وقوعها حشوا، زيد ظننت قائم، زيد ظننت قائم، وقعت حشوا هنا وهي عامل الرفع، أما كان فلا على الصحيح. قال كالمبتدأ وخبره، نحو زيد كان قائم، والفعل ومرفوعه، هذا التعبير أحسن من قول بعضهم الفعل والفاعل أو الفعل ونائب الفاعل، فعل ومرفوعه، سواء كان المرفوع فاعلا أو غير فاعل. قال والفعل ومرفوعه، نحو لم يوجد كان مثلك، لم حرف نفي وجزم وقلب، ويوجد فعل مضارع مغير الصيغة مجزوم بلم، وكان زائدة ومثلك نائب فاعل ليوجد. احسنته. الشاهد زيادة كان بين الفعل ومرفوعه. قال والصلة والموصول، نحو جاء الذي كان أكرمته، تفضل يا أخي، جاء فعل ما، والذي اسم موصول مبني في محل رفع فاعل، كان زائدة أكرمته، فعل فاعل ومفعول، والجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، والشاهد زيادة كان بين الموصول وصلته. قال والصفة والموصوف، نحو مررت برجل كان قائما، تفضل، مررت فعل فاعل، برجل جار مجرور متعلق بالفعل، مررت وكان زائدة، وقائم صفة لرجل، والشاهد زيادة كان بين الصفة والموصوف. احسنت. قال من شواهد زيادة كان بين ما وفعل التعجب قول عبد الله بن رواحة كما في المقاصد النحوية، وما أحسنه، ما كان أسعد من أجابك آخذا بهداك مجنبا هوى وعنادا، مجنبا هكذا مجتنبا، بهداك مجتنبا هوى وعنادا، جيد البيت هذا، ما كان أسعد من أجابك آخذا بهداك مجتنبا هوى وعنادا، ما شاء الله، طيب البيت هذا أخوان يحفظ، ما كان أسعد حق من أجاب النبي عليه الصلاة والسلام، ما أسعده إذا أخذ بهدى رسول الله، هذا البيت طيب، فيه شاهد على زيادة كان بين ما التعجبي وفعل التعجب، وهذا الموضع أكثر ما تزاد فيه، أكثر المواضع زيادة هذا الموضع بين ما التعجبي وفعل التعجب، فلذلك اقتصر ابن عقيل على قياسه فقط، على أنه يقاس في هذا الموطن وغيره لا يقاس، هذا مو صحيح كما سيأتي. نعم لا بأس، أبشر. ما كان أسعد من أجابك آخذا بهداك مجتنبا هوى وعنادا، يجعل عند قوله فما كان أصح علم من تقدم، ومنه ما كان أسعد من أجابك آخذا بهداك مجتنبا هوى وعنادا. قال رحمه الله والصفة والموصوف، نحن مررت برجل كان قائما، وهذا يفهم أيضا من إطلاق قول المصنف وقد تزاد كان في حشو، صدق، هذا مفهوم، هذه الأشياء التي ذكرها ابن عصفور التي ذكرت مفهومة من كلام المصنف، وقد تزاد كان في حشو، ولم يقيد زيادة بشيء معين، بل الزيادة بين الصفة والموصوف، والزيادة بين كذا وكذا إلى آخر ما ذكره، ومن الزيادة بين فعل التعجب ما التعجبية كما ضرب المثال على ذلك واقتصر بالمثال على هذا لأنه الأكثر والأشهر. وإلى الكلام يفهم ما سمعته، الكلام يفهم ما ذكر هنا أن تزاد بين شيئين متلازمين كهذه الأشياء المذكورة. قال رحمه الله: وهذا يفهم أيضا من إطلاق قول المصنف وقد تزاد كان في حشو، وإنما تنقاس زيادتها بين ما وفعل التعجب نحو ما كان أصح علم من تقدم. عندما الإعراب أنك يا أخي أبا عبد الله عربت اليوم أنك يا أخي صومالي تفضل بارك الله فيك. ما كان أصح علم من تقدم، طيب ما تعجبية مبتدأ، حل رفع مبتدأ، وكان زائدة سنتة، وأصح أصله ما أصح علم من تقدم، كان زائدة سنت، صح فعل ما فعل تعجب، والفاعل ضمير مستتقديره هو يلزم التذكير يعود على ما، وإن كان العائد عليه مؤنثا فهو يلزم التذكير لأن ما بمعنى شيء، ويلزم التذكير فهو يعود على ما التي بمعنى شيء ما يكون مؤنثا أبدا لأنه يعود على مذكر دائما وهو ما. علم مفعول به، علم مضاف ومن مضاف إليه تقدم صلة الموصول. طيب أحسنت، الشاهد زيادة كان بين ما التعجبية وفعل التعجب، هذا يأتي بصوت جيد ننزل هكذا أحسن. قال رحمه الله، انتبهنا للآن آخر درس، قال: وإنما تنقاس زيادتها بين ما وفعل التعجب نحو ما كان أصح علم من تقدم، ولا تزال في غيره إلا سماعا فيه نظر. إذ المصرح به في التوضيح فيه نظر، إذ المصرح به في التوضيح والأشموني وغيرهما القياس فيما عدا الجار والمجرور فيه نظر، أن القياس إنما يكون على زيادة ما بين ما التعجبية وفعل التعجب، هذا مو صحيح، بل القياس على هذا وعلى ما ذكر من الأمثلة، زيد كان قائم يقاس أيضا على الزيادة بين المبتدأ والخبر، ويقاس على الزيادة بين الفعل والمرفوع، ويقاس على الزيادة بين الصلة والموصول، وهكذا الصفة والموصول، فليس القياس مقصورا على ما ذكر بينما التعجب وفعل التعجب هذا لا يستقيسه، وأما مع ذلك يتوقف فيه على السماع هذا ليس بالصحيح. في نظر إذ المصرح به في التوضيح والأشمون وغيرهما القياس فيما عدا الجار المجرور، أي إذا زيدت بين الجار والمجرور هذا لا يقاس عليه، وأما ما عدا ذلك فيقاس عليه. قال: إن رأيت الاكتفاء بهذا حتى يتسنى لأصحاب المزرعة الذهاب إليها من أجل الفطور صدق. إلى هنا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك.